الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب آخر كتاب الأطعمة. نعم، دخلنا كتاب باب الصيد، وتقريبا احنا في الحديث الثالث، حديث سالم بن عبد الله، صحيح؟ طيب دكتور علاء، تقرا لنا حديث سالم؟ انت معانا ولا ايش؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان ابو هريره يقول: او كلب حرث فكان صاحب حرث. نعم، طيب هذا الحديث حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرف، أو كلب بحرف، وكان صاحب حرف. طيب، هل مسألة، هذه مسألة قول سالم قال أبو هريرة، أنه ينقل أن أبو هريرة كان يقول أو كلب حرف، ثم بين أن أبو هريرة صاحب حرف، العلماء قالوا في قول سالم وكان أبو هريرة صاحب حرف ولا قال وكلب حرف، قال هذا ليس، لا يظن أحد أن هذا توهينا لرواية أبو هريرة أو تشكيكا فيها، حاشاه ذلك، بل هو يقصد التأكيد المعناه بأنه لما كان أبو هريرة صاحب حرف وصاحب زرع اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، وأن العادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقن غيره. تجد المفترض، يعني كان هذا داء بالصحابة، يعني رجل صاحب زروع أو صاحب بيوع أو تجارات أو صاحب عبادات، فكان يتقن ما هو منشغل به فيعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره، وهذا هو مقصد سالم، وليس كما يظن البعض بأن فيها لمز أو توهيم أو تشكيك، حاشا أن يفعل ذلك، بل بالعكس هو يريد أن يقول بأن هذه الزيادة، لأنه لم يرويها سالم، ويقول إن أبو هريرة ورواها مسلم رواها هذه الزيادة ونقلها عن رواية عن جماعة من الصحابة أيضا، يعني فهو لما نقل عن أبو هريرة أراد أن يؤكد إن أبو هريرة صاحب حرث وزرع، لذلك هو أتقن في هذه الزيادة. طيب، مفردات أو الألفاظ، قال: من اقتنى كلبا، اقتناء أي الاتخاذ، أن يتخذ، الاقتناء أن يتخذ، القراط هو قالوا هو جزء معلوم عند الله عز وجل، لأنه يعني لأن هذا بيتكلم عن الأعمال، نقص من عمله قراطان، فقال من اقتنى كلبا إلى كلب صيد إنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، هذا قدر معلوم عند الله عز وجل، ينقص عندما يقتني المرء الكلب، فإنه ينتقص من أعماله الماضية، بعضهم قال من أعمال الماضية قيراطان، وبعضهم قال من المستقبل، رويان من الشافعية قال ذلك، وثم اختلفوا أين نقصان القراطان؟ بعضهم قالوا قراط من عمل النهار وقراط من عمل الليل، وبعضهم قال قراط من عمل الفرائض وقراط من عمل النوافل. وفي بعض الروايات جاءت قراط وقراط قراطان، وبعضهم قال القراط في نوع معين من الكلاب والقراطان في نوع أشد ضررا، وبعضهم قال لا، بل هي جاءت في زمان ثم جاءت في زمان آخر، زاد التغليظ بالقراطين في زمان جديد، وبعضهم قال القراطان في المدينة خاصة لفضل المدينة، والقراط في غير ذلك في القرى والبراري. والحق أن يعني أن على ظاهره لم ي... ما... ما... ما... لم... ما... ما في دليل على مسألة يخص المدينة أو غير ذلك. طيب ظاهر الحديث أنه نقص من عمله قراتان أو صحيح نقص كل يوم، قال ينقص من أجره كل يوم قراتان. الظاهر هنا بأن النقصان في الآخرة، يعني أن نقصان العمل هذا سيكون في الآخرة، والعقوبة هناك في هذا الوقت. وسبب النقص هو اقتناء الكلب، لأن وقع في نهي عن اقتناء الكلاب. وسبب النهي اختلفوا فيه أيضا، بعضهم قال لأن فيه ما فيه من النجاسات، فقد يتقع نجاسات وقد يصيبه لعابه وغير ذلك ولا يغسلها بالماء أو التراب فالعبادته لا تصح. وبعضهم قال إن فيها ما فيها من الترويع وإذاء المار، وينقلوا أيضا والأهم مجانبة الملائكة لهذا المحل، لأنه جاء في حديث آخر لما جاء جبريل ولم يدخل عليه السلام فجاءه في اليوم التالي قال وجدت عندك صورة وجرو أو كلب فأخرج الكلب وأخرج وقطع الصورة. فقالوا إذن مجانبة الملائكة لهذا المحل أيضا، ولأن وجودهم فيه ما فيه من البركة في المكان، فلما يتخلفوا عن المكان تنتزع البركة من هذا المكان. طيب أحكام الحديث، الحكم الأصلي الرئيسي في هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة، وهذا مما ابتلينا به الآن. الناس بتنافح في المسألة، طبعا هما بعضهم يروح للقول الملكية في مسألة النجاسة، قلنا لهم طيب اتركوا مسألة النجاسة الآن، مع أن الراجح والصحيح نجاسة كعاب الكلب ونجاسة الكلب. قالوا الملكية يقولون بالطهارة، قلنا طيب اتركوا مسألة النجاسة، ألم يأتي نهي مستقل الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ينقص من كل يوم من أجره قرتان، يبقى مجرد الاقتناء محرم وينقص الأجر قرتان كل يوم، يضيع من المرء قرتان، هو كم قرات عنده أصلا؟ هؤلاء الذين في الغفلة، طبعا من استثناء لأنه قال كلب صيد أو كلب حرث على رات أبو بكرة أبو هريرة أو كلب صيد أو ماشية، ما كان يصطاد به كلب المعلم هذا جاء الشرع به، يحرس الماشية هذا جاء الشرع به، الحرث ليحرس الزرع يجوز. قيس عليه عند بعض أهل العلم على اللي هو كلب الحراسة على أنه كما أن هذا يحرس الماشية وهذا يحرس الزرع فيجوز، وبعضهم طبعا رفض القياس وقال هذا، قالوا ليش؟ انظر أصوليا عشان اللي معانا، لأن الأصل جاء أنها بعدم اقتناء الكلاب، ثم جاء استثناء عن هذا الأصل. الأصل هو النهي والاستثناء في الأنواع التي ذكرت في الحديث، فقالوا ما كان مستثنى لا يقاس عليه، وقول وجيه أيضا قالوا ما كان مستثنى أو ما خرج عن القياس فعليه لا ينقاس، أو ما كان مستثنى فلا يقاس عليه غيره، لأنه أصلا مستثنى عن الأصل فلا أقيس عليه. فقالوا حتى الحراس، وما النظر للعلة على أن كلب الصيد طبعا معلوم لأنه يصطاد به، لكن قالوا كلب الماشية والحرث للحراسة، فقالوا إذا حراسة البيوت كحراسة الماشية ولا حرج في ذلك، إن كان حقا للحراسة يحتاج للحراسة، لكن الاقتناء بقى لغير ذلك ينقص الأجر قيرتان منه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قلنا بالنجاسة أو عدم النجاسة هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الأجورة هذا جاءت في هذا الحديث. لذلك بعضهم كما قلت لما جاء في الحراسة قال وجهان، حتى عند أصحاب الشافعية وجه اقتصر على الرخصة ولم يقيس عليه، ووجه قال نعم يجوز كلب الحراسة لأن العلة في الرخصة مقبولة، على نظروا أن العلة دي الرخصة إن عرفنا العلة وكانت ظاهرة يمكن أن ننقص عليها. لذلك قال العلماء الرخصة إذا عرفت عمت، وقالوا إذا وقعت عمت، يبقى عمومها في حكمها وفي معناها، وهذه مسألة ضابط مهم، الرخصة إذا عرفت عمت، يعني إذا علمنا العلة من الرخصة يمكن أن نعمم لو وجدنا العلة في شيء آخر، لكن طبعا هذه تحتاج لاجتهاد في التأكد من العلة وأن لها قرائن وأن العلة هذه يعني مستقيمة. حتى مالك أيضا لم يرى الذي قال يعني بالمذهب عنده طهارة الكلاب لما سئل عن اتخاذ الكلب للحراسة قال لا أرى ذلك ولا يعجبني. بس هو علل قول مالك على أنه لا يعجبه ذلك ولا يراه خوفا على أنه أن الكلب في الحراسة قد يروع من لا يثق. يعني واحد داخل يجيب أغراض زي ما بيحصل في بعض البيوت بيشتروا حاجات اللي هم الجماعة بتوع التوصيل, أو حد داخل وخارج ليس بسارق والكلب موجود هيعمل فيه اللي ما بيتعملش كما قال. فقالوا هنا أن في ترويع والنهي عن ترويع المسلم فلذلك لا يعطى, وهذا حق من أراد أن يقتري كلبا للحراسة عليه أن يراعي ذلك, يراعي ذلك على الأقل ذلك. هنا لما قال اقتنى كلبا إطلاق الكلب هنا دخل كل الأنواع الأسود غير الأسود. يعني ما قال الكلب دخل الأسود وغير, بعضهم قال الأسود يخرج لأنه خارج عن جنس الكلاب, وبعضهم قال صحيح وليس خارج عن جنس الكلاب وأيضا من جنس الكلاب يغسل من ولوغه كغير وغير ذلك. إمام أحمد في كلب الأسود قال لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم, يعني يرى بأن الكلب الأسود البهيم لا يكون كلب صيدا ولا يحل صيده على أنه شيطان. هذا عند أحمد, لكن الجمهور يرون بالجواز ذلك, والمسألة عندهم في الكلب العقور فقط هو الذي استقر الأمر على قتله. لأن قتل الكلاب مر بمراحل, أولا جاء الأمر بقتل الكلاب كلها, ثم جاء الأمر بقتل الكلب الأسود والعقور, ثم جاء الأمر بالنهي عن أو جاء النهي عن قتل الكلاب وهذا الذي استقر عليه إلا أن كان فيها ضرر, ثم جاء الأمر فقط بقتل الكلب العقور اللي هو بيجيله زي الصرع وممكن يضر ويقتل الناس أو يعضهم وهذا اللي استقر عليه الأمر. فالنهي فقط قيد بمسألة الضرر, فهذه مرت بمراحل في التشريع. طيب الحديث فيه أيضا الحث على تكسير الأعمال والتحذير من تنقيصها, لأن الإنسان يحذرنا كما جاءنا بالحث على فعل الأعمال والطاعات جاء أيضا يحذرنا من هذه الأعمال قد تذهب وأنت لا تشعر, تقتني كلبا فيذهب منك كل يوم قراطين, وأنت كم قراط عندك الآن, كيف ستأتي وفي الآخرة بماذا ستأتي, أمر ليس بالهين الناس تستهين به ولا تعلم يعني نتيجته بعد ذلك. ففيه من الحديث هذا أن هناك أسباب لزيادة الأجور وزيادة الأعمال, وهناك أسباب تؤدي إلى نقص الأعمال من المرء حتى والعلة أو الحكمة في ذكر مثلا حتى يتجنبها اللبيب الأريب, حتى يتجنبها المؤمن, يتجنبها صاحب الطاعة. فيه أيضا في هذا الحديث رحمة الله عز وجل بالعباد ولطفه بهم, وأنه إذا ضاق الأمر اتسع, كلما ضاق الأمر اتسع, فلما ضيق على اقتناء الكلاب وأن الأجر يذهب رخص لهم فيما يريدون في الصيد في الحرف في الماشية, فللحاجة رخص لهم لغير الحاجة بيّن لهم. هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه أنه لم يترك أموال المسلمين المواشي والحرف بغير حراسة فأباح لهم استخدام الكلاب في ذلك. هذه الفوائد التي في هذا الحديث. نختم بالحديث الرابع اليوم إن شاء الله حتى نكون انتهينا من باب الصيد, وحتى لا نطيل لندخل في باب الأضاحي من كنت أريد أن أدخل فيه ولكن يصعب, بس ننتهي بس لو استطعنا أن ننتهي قبل الوقت. أنا ما أدري الوقت معنا أم ليس معنا, أرجو تفيدونا عشان لو كان على العاشرة يبقى لابد نختم ما نقرأ الحديث فقط, وإلا لو كان في زيادة فممكن نأخذ الحديث الأخير. اقرأ لنا الحديث يا دكتور الرابع إلى أن يرد علينا. رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي حليفة بالتهاب, أصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مفريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا الكدور, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياه, وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم حبسه الله لقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ندى عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدن أفنذبح القصب. قال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فاكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. طيب جزاك الله خيرا. ما هذه ما أجابونا؟ نعم. طيب جزاك الله خيرا. طيب هذا الحديث مناسبة في هذا الباب الذي ختم به باب الصيد الجزء الذي لأن الحديث يتكلم أولا عن مسألة كان الصحابة ذو الحليفة فأصاب جوع فأخذوا كما سيتبين أخذوا من الغنائم أصابوا أخذوا من الغنائم وهذا ليس كان لم يكن فيه استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا فذبحوا ونصبوا القدور فلما علم الناس أمر بالقدر فأكفئت ثم قسم كما بين الحديث 10 من الغنم ببعير. الشاهد هنا هذا الذي أتى به المؤلف الحديث في الحديث أتى به المؤلف للباب الصيد لما ندى بعير ولم يستطيعون أن يمسكونه فهنا أهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله يعني هو ندى منه. الأصل أن البعير إنسي إنسي أقصد يعني مستأنس يعني سيذبح إما بالنحر أو لو كان غنما أو ضأنا بالذبح هذا ذبح الإنسي يعني المستأنس من البعير اللي ليس بوحشي بالنحر أو بالذبح. وأما إن تحول إلى وحشي كما حدث في هذا الحديث لأنه ندى كما قال فندى يعني إيش هاج وجرى فلم يستطيعون يمسكونه إلا أن يضربوه بسهم فحبسه الله فقال نعسى إن لذيذ البهائم أوباد كأوباد الوحش مع أنه الأصل أنه هو مستأنس لكن توحش كأوباد الوحش فقال فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا. من ند يعني من تحول لوحشي لا يمكن القدرة على السيطرة عليه وإمساكه سواء لذبحه لنحره فإن استطعت أن ترميه بشيء فقتله فهذا في الوحشي جائز كما كان في الصيد يفعل الكلب المعلم عندما ترسله يصطاد هو يمسك به ويقتله ويصح زكاته وأكله من جاءك ميتا. سيأتي بالأوباد سيأتي وأنا قلت شيء غلط أوباد كأوباد البحر بالباء أنا قلتها توحشت. الأوباد معنى الأوباد هي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. أنا قرأت إيش؟ أوابد أنا آسف نعم نعم عشان كده طيب جيد جزاك الله خير أوابد نعم أنا قلبت الباء ألف عشان كده قلت أوباد. الأوابد التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أوبد أبدت بأوبد أبودا أبودا وهي في الآخر أوابد. فهذه الذي يفعل مع الوحشي إذا انقلب من إنسي لوحشي من الند هذا مناسبة الحديث في هذا الباب ثم سيأتي بعدك على المسائل النبي صلى الله عليه وسلم سنبينه. طبعا الأوابد بيناها الأوابد ناسف معناها تهامة أو ذو الحليفة مكان من تهامة أيضا ذو الحليفة. قال الإبل معلوم والغنم معلوم وأقفيت يعني قلبت قال أقفيت القدور أي قلبت وأريق ما فيها. هنا جاء الاختلاف في أسباب الأمر بإكفاء القدور والصحيح قالوا هي عدة أقوال حقيقة منها الذي أشرت عليه في البداية وقلت بأنها إنهم أخذوا من الغنائم بدون استئذان يسلم والسبب أنهم قد اندخلوا ذي الحليفة قرب المدينة قالوا لأنهم قد انتهوا إلى دار الإسلام ودار الإسلام لا يحل الأكل فيها من مال الغنيمة المشترك. أما الأكل من الغنائم قبل الاقتسام يكون في دار الحرب. يبقى إذن السبب في ذلك بأنهم لما اقتربوا من دار الإسلام كان عليهم ألا يأكلوا من الغنيمة المشتركة قبل التقسيم، وهذا الأكل فقط يكون في دار الحرب. وهناك من قال، لكن بعد هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور عقوبة لهم لأنهم استعجلوا في السير وترك سيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركهم وبعد ذلك عاقبهم وقالوا أن هذا أبعد. والقاضي ابن عياض قال قول ثالث، والذي قلته في الأول إشارة، لأنهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة، لذلك شرك فيها ووقع فيها غير وقع، يعني وقعوا فيها، يعني واخذوا فيها اشياء ليست من حقهم. فكان السبب، وهذا سبب هذا ايضا يعني تحليل او تعليل قوي، لانهم انتهبوها، يعني اقصد يقول اخذوا بغير اعتدال وعلى غير قدر الحاجه، لذلك بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شركها، يعني شركها قسمها كما جاء في الحديث، جعل فعدل 10 من الغنم ببعير، وكان يقسم كل 10 ببعير، يعني إما بعير أو 10 من الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك على قول القاضي عياض أمرهم بإكفاء القدور، لأنه قال لا تحل النهر، قال في حديث آخر ليس هذا الحديث، لا تحل النهر. ثم اختلفوا في الذي قد أكفئ فيه القدور. النووي في شرح مسلم قال بأن الذي أريق من القدور هو المرق عقوبة له، إتلاف في نفس المرق عقوبة، يعني الذي أكفئ المرق. أما اللحم فلم يتلف، بل يحمل أنه قد جمع أولا ورد إلى المغنم، لأنه هو هذا من الغنائم، لأنه لا يظن أن يسلم سيتلفه، لأنه مال للغانمين، وهو قد نهى عن إضاعة المال. والجناية جاءت في الطبخ، وأن ليس، لأن هذا مال مشترك لكل الغانمين، فهم أخذوا بعضه وطبقوا، مع أن المفروض يستحق لكل المستحق الغنيمة، لأن الكل من أصحاب الخمس ومن الغانمين، منهم من لم يطبخ، فكأنهم بعض الذي أخذوا فطبقوا، فلم يكن هذا حقا لهم، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بإكفاء القدور وإكفاء المرق وجمع اللحم ورد إلى المغنم، على أنهم لم ينقل على هذه الرواية بأنه يعني جمع لحم أتلف لحما أو ألقى لحما، وهذا يعني قالوا لابد من التأويل على هذا على ذلك وفقا للقواعد الشرعية، لأن هي على إتلاف المال لا يجوز، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة الأموال وغير ذلك، بخلاف ما حدث فين في يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريمها ونجاستها، فأكفئت اللحم والمرق لأنها صارت نجسة، قال أنها رجس أو أنها نجس. أما هذه اللحوم فطاهرة ينتفع بها بلا شك، بل هي من مال الغنيمة، فالظن بأنه جمعت ورجعت مرة أخرى. الإشكال مش هنا، لكل هذا جميل جدا، الإشكال كله في حديث عند أبي داود في السنن، سنة أبي داود بإسناد جيد من حديث عاصم بن كليب، وعاصم بن كليب هذا من رجال مسلم، عن أبيه عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لا تغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمي اللحم بالتراب، ثم قال إن النهم ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهم. قال هنا شك هنا أحد الرواة. الحديث الإشكال فيه أين؟ الحديث الإشكال فيه أنه صريح في إلقاء اللحم، خلاف ما ذكر النووي في شرح مسلم، هنا الإشكال. فهمتم؟ قد يرد على ذلك انه لا يجب من الترميل الاتلاف. يعني بعضهم قال ايش؟ انه حدث الترميل حتى لا ياكلوه، لكن يمكن ان يتضرر بالغسل، لكن هذا الكلام فيه بعد حقيقه. وقالوا الذين قالوا بالحديث انما امر عليه السلام بذلك لانه ده ابلغ في الزجر، ابلغ في الزجر، لكن لو ردها الى المغنم ليس فيه كبير زجر، لان برضه في الواحد فيهم هياخد قدر من المغنم، سيرجع له اللحم تاني، يعني ما فيش فيها تعزيل كبير، انهم هم لما اللحمه ترجع للمغنم ما هتتوزع بعد ذلك ايضا. هيا يحتاج يراجع الحديث، لانه مع انه قال الاسناد جيد وفيه اشكال حقيقه، فلا بد فيه من يعني اما ان يقال كما قيل هذا وان كان بعيد على ان اللحم تم غسله بعدك ورده وهو منع فقط من الاكل وقتها، حتى يعني مع تعلق القلب والشهوة فيكون هذا أزجر، ويمكن أن اللحم يستعمل، وهذا جمع بين الحديث يمكن أن يقال ذلك والله أعلم. هذه الجملة الأولى من الحديث. قال ثم ومع بعد ذلك قال معنى ند هرب وشرد، أو باد قلناها اللي هو تحول من الإنسي للجي، لكن هي النفور، الأوباد النفور والتوحش كما قلنا. المدي مدي بضم الميم جمع مديا، المدي، وأيضا جاء بالكسر والفتح، كسرها وفتحها ساكنة الدال بضم الميم وكسرها أيضا وفتحها، يعني جاءت بالثلاثة، لكن هي الأصل جمع مديا بضم الميم وتسكين الدال مدي. إيش المدي؟ سكين. المدي هو سكين، لأنه قال مدي الحبشة، سيأتي المدي هو سكين يقطع به حياة الحيوان. طيب القصب، قال أيضا أفنذبح بالقصب قشور القصب، اللي هي قشور القصب، بتكون حادة، أيذبح بها أم لا؟ هذا معناه. قال ما أنهر الدم إلى آخره، أي أنهر يعني أسالة وصب بكثرة، ويجري مجرى الماء في النهر، أنهر يعني يسيل الدم كأنه كالماء الذي يسيل في النهر. كل هذه المفردات ليس السن والظفر. السن قال عظم، لأن النبي نهى عن الذبح بالعظم بالعظام، لأنها تنجس بالدم، وأيضا نهى عن تنجيس العظام في الاستنجاء. قال ليه؟ لأنها زاد إخوانكم من الجن وهو طاهر، لذلك لم نهى عن استخدام العظم في الاستنجاء حتى لا تتنجس، وأيضا نهى عن استخدام العظم في الذبح حتى لا تتنجس بالدم، لأن العظام هي إيش؟ طعام أو زاد إخوانكم من الجن. وأما الظفر فقال فمدي الحبشة، على أنه يريد أن يقول إنه سكين الحبشة يعني كفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، وهذا الذي قاله ابن الصلاح والنووي أيضا بذلك. وبعضهم قال إنه نهى عن السن والظفر لأنه تعذيب، فيه تعذيب وخنق وليس فيه ذبح، نهى عن السن والظفر لعلة أخرى، لأنه ليس فيها صورة الذبح، لكن فيها كأنه تعذيب لأنه ليس بقوي في إزهاق الروح، فكأنه كالخلق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هنا لما قال، طبعا احنا سنرجع للأحكام الآن، كل احنا انتهينا كده من الشرح الحديث، لما ندى البعير فأراد أن يعرف فضربه رجل بساق، فأبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن البهائم لها أوباد كأوباد الوحش، فإذا فعل ذلك توحشت فلكم أن تقتلوها كما تقتل الوحشي الذي يكون في الصيد، لا يشترط فيه النحر والذبح، وأن تبين أحكام ذلك. ثم لما سئل بعد ذلك على أن أذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، يعني ما كان لا تذبح به، إذا سينهر ويسيل الدم فلا بأس بذلك، لكنها فقط عن عن الظفر والسن كما بينا، إما لأنهم الظفر بين بأنه مدي الحبشة فلا يكون به تشبه، والسن كما سيأتي لأن فيه التعذيب والخنق ليس على صورة فيه الذبح. طيب هذا المعنى الإجمالي. نأخذ هنا أحكام التي تستفاد من هذا الحديث. أول شيء تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أصحابها حتى لو قلت، وهذه مسألة مهمة جدا. الذي عنده أموال مشتركة يشترك مع الغير في إرث، في أموال مشتركة، يحرم على واحد منهم أن يتصرف فيها بدون إذن أصحابها حتى وإن كانت قليلة. وهذا الذي حدث مما فعله الصحابة وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فيه أيضا مسألة مهمة، وهي هذه طبعا بينا من أين أتينا بها. المسألة الأخرى، انظر إلى مرتبة الصحابة أو بيان مرتبة الصحابة العظيمة الشرعي وما كانوا عليه في الرجوع إلى الشارع أو إلى المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال عن كل شيء، وتعبدهم بأوامر التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وقبولهم في كل حالة، منها لما قبلوا كفاء القدور وعلموا الخطأ، ومنها لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي العدو غدا فسأله عن كيف يذبح وسأله عن القصب وأيضا عن الظفر والسن، فما تركوا شاردة ولا واردة إلا سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان يحتاجون إليه في الشرع لن يتوانوا عن يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلوا ويتقربوا بفعله أو الانتهاء عنه قربة إلى الله عز وجل. الفائدة الثالثة أو الأحكام الثالثة من هذا الحديث، أن للإمام إمام المسلمين له الحق في عقوبة الرعية لكن مقيدة، إن كان فيه إن كان ما فعله مخالفا للشرع أو إن كان له فيه مصلحة شرعية. للإمام عقوبة الرعية سواء بما فعلوه من إتلاف منفعة أو ما كان فيه مصلحة شرعية لهم، وهذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوزوا عاقبهم. أو إن كان فيه مصلحة شرعية، فهنا مصلحة شرعية دي ممكن تتكلموا عنها في المصالح المرسلة مثلا زي ما بيحدث في المرور، يعني إيش نظام مثلا الحزام هذا، يعني ثبت أن هذا قد يكون سببا في عدم إزاء المرء إن حدث حادث أو حدث شيء أو عطل السيارة مفاجئ فيحميه بإذن الله عز وجل، فهذا يعد من المصالح المرسلة. فلما يأتي الإمام ويلزم الرعية مثلا من ركاب السيارات أن يضعوا هذا الحزام، هذا يعد الحزام من المصالح الشرعية. طبعا المصالح في مصالح نص عليها الشرع وفي مفاسد نص عليها الشرع، وفي شيء ترك المصلحة المرسلة يعني مرسلة تركة للاجتهاد لاجتهاد أهل العلم فيها، فما كان فيه وافق المصلحة فيكون من المصالح المرسلة. للإمام أن يلزم الرعية بذلك ويعاقبه على أنه لم يفعل ذلك. هذه صورة معاصرة، يعني مسألة المخالفات اللي بتتم، وإن كان طبعا فيها إشكالية في موضوع التعزيز بالمال سنأتي إليه، لكن على مسألة قواعد المرور وأن يخالف يعاقب، أنا لا أتكلم عن الغرامات الآن، أتكلم عن أن يعاقب نفس الشخص، لأن في مسألة أخرى في مسألة التعزيز بالمال يجوز أم لا يجوز على خلاف من أهل العلم، وما دي راجل بأن التعزيز بالمال لا يجوز. لكن هنا المسألة معنا الآن عقوب الإمام أن يعاقب الرعية فيما فيها مصلحة شرعية لهم أو على شيء فعلوه مخالف للشرع. قال هنا إشكال، مقابلة كل 10 من الغنم ببعير في قسمة الغنيمة. هذه في الغنيمة، يعني هذا العمل هذا الحديث يحمل على الغنيمة، لأن بعض يشكل قال في الأضحية إن السبعة مع جاءت المسألة في الإبل أو الغنم أو الإبل أو البقر على السبع على السبعة، كأن قيمة الإبل تقسم على سبع في الأضحية أو في الهدي في الهدي في أيضا الهدي، لكن قالوا في الغنيمة أن البعير يقسم على 10، كأن هذا تعديلا. البعض يقول أن إما ستكون هذه في القسمة قسمة الغنيمة كما فعل سلم وتظل طبعا كما هي في الهدي والأضاحي، والبعض قال محمول على إذا كانت الإبل النفيسة دون الغنم. كانت قيمة الإبل كانت عند العرب لا أرقام وقيم، فإن كانت الإبل نفيسة والغنم لم تكن نفيسة فيمكن أن يقدر البعير الإبل بعشرة من الشيات. فجعلوا المسألة على حسب قيمة الإبل إن كانت نفيسة، ولا يعد ذلك مخالفة في قاعدة الشرع. الشرع في الأضاحي على أن البعير مقاب سبعة، لا هذا ليست مخالفة. قلنا الآن إما أن تكون هذه خاصة بالغنيمة، أو أن هذه لو في حالة لو كانت الإبل نفيسة والغنم ليس بنفيسة. لأن عندنا حديث ابن عباس في السنن في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأحاضي فاشتركنا في البقر سبعة وفي البدن عشرة. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. يعارض هذا الحديث حديث جابر في مسلم أن نشترك، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. فإذا لو قلنا إما سنرجح حديث جابر في مسلم على أنه سبع، أو يقال بأن اشتراكهم في البدن عشرة كان بسبب علو ونفاسة البدن، لكن هذا الآن المستقر بأنه في حالة الهدي والأضحية أن يكون كل سبعة منا في بدنه وكل سبعة في بدنه. حديث جابر عند مسلم. حكم جديد أيضا في هذا الحديث المهم جدا، ما توحش من المستأنس حكمه حكم الوحشي. أنا يعني أصحح خطأ لغوي، لأن لغوي اللغة في اللغة الآن قلت إنسي في الأول هذا خطأ، أقول مستأنس، ما كان صح أقول إنسي. إنسي هذا خاص بالأدمي، فأنا بس أعتذر عن ذلك وأرجع عنه. الصحيح أن تقول المستأنس. المستأنس هنا لأن هذا هذه مسألة الدواب والحيوانات عزهما، أما الإنسي فهذا خاص ببني آدم من الإنس، فهذه بخطأ في اللغة يعني. ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم ليش الوحشي، كما أن ما يأنس من الوحشي حكم حكم المستأنس. لأن إحنا عندنا المستأنس لابد إما يذبح أو ينحر، الذبح بقر وغنم والنحر للإبل، ويجوز الاثنين أن ينحر الذي يذبح ويذبح الذي ينحر إلا ما استطاع إلا ذلك، لا حرج في ذلك يجوز. لأن البعض كان بيقول إنه مش بيستطيعش إنه يذبح العجل فبينحره كالإبل، قلنا جائز يجوز وفيها من السنة حديث. لكن هنا ما توحش من المستأنس حكم حكم الوحشي اللي هو ممكن يرمى بأي شيء بس يقتله، يعني إذا قتله في وقتها يبقى خلاص زكى، إذا أدركه لم يموت لابد هنا أن يذبحه أو ينحره. لكن اللي نقصده الآن ما كان مستأنس وتوحش يأخذ حكم الوحشي، وما كان وحشي واستأنس يأخذ حكم إيش المستأنس. هذا مما حدث من البعير الذي قد ندى. أيضا منها جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود. إيش المقصود؟ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وطبعا ما نريد الآن ما أنهر الدم في هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصب قال إيش؟ أجابه بجواب عام. انظر هنا لبلاغة البلاغة في الجواب. هو رجل جار قال أنا أذبح بالقصب، ما قال له نعم لا، رده إلى الأهم قال ما أنهر الدم. دل ذلك على إيش؟ جواز الذبح بكل ما يحصل به المقصود، ولا يتوقف عن حديد محدد. مثلا لكن هو لابد يكون محدد، لا أقصد حديدا أنا آسف، حديدا لا يشترط، مهم يكون محدد. محدد يعني يقتل، فيسكل السيف السكين الحجر السنان الخشب الزجاج الخزف النحاس، كأن هذا كله ما دام كان ينهر الدم فيجوز. هذا حكم أيضا في هذا الحديث. قال اشتراط بعضهم هنا بهذا الحديث يستدل به على من يقول ما إيش اشتراط التسمية. طبعا المذهب عندنا الشافعية لا يشترطون، لكن هنا هذا الحديث قوي جدا عند قول من يرى اشتراط التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا العلة إيش مركبة. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، مع أن فدل ذلك على أن الزكاة العلة فيها مركبة. انتبهوا، هذا قول من يقول بالوجوب، مع أن كنت أدين الله عز وجل إلى الآن بقول المذهب على أن بالحديث عائشة سموا الله أنتم وكلوا، فأرد التسمية. لكن الحق الحق لابد أن نقول قول من قال بوجوب التسمية قوي، ومن وهنا هذا الحديث من قول الاستدلال على أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن التزكية أو زكاة البهائم تكون بأمرين، بإنهار الدم سيلان، وسنبين مسألة القطع الأوداج والأربعة عندك بالريء المريء والحلقوم والأوداج وجين أيضا. فهنا قال ما أنهر الدم ثم سن بالتسمية، فعلق الإذن بمجموع أمرين، والمعلق على سببين ينتفي بانتفاء أحدهما. قاعدة، علق المسألة علق الأمر على سببين أو الإذن بمجموع أمرين، والمعلق على سببين ينتفي بانتفاء أحدهما. إذن لو أنهر ولم يذكر اسم الله لا تصح، لو ذكر اسم الله ولم ينهر لا تصح. هذا عند من يقول بالعلة المركبة هذه التي قلناها الآن، وهذا حكم من هذا الحديث. أيضا في أيضا جواز عقر الحيوان الناد إذا عجز عن ذبحه كما ونحره كما بين. طيب، في أيضا جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، مع أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح، لكن عند الجمهور يجوز أن يتخير بين الذبح وبين النحر. هنا في الحديث هذا في مسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأقول ما لا تعرفوا تجيبوها ولا لا، بس أنا سأقولها الآن في حكم أو تنبيه على أن لبعض على أن تحريم الميتة إنما هو لبقاء الدم. يعني تنبيه هنا في هذا الحديث، بس من أين أحد يأتيني بوجه الشاهد؟ التنبيه على أن تحريم الميتة هو لبقاء الدم. انتوا تعبتوا، معلش خلاص هنخلص. بس اين من اين ان تحريم الميتة انما هو لبقاء الدم؟ اين من الحديث؟ احسنت، نعم هذا هو الشاهد. سال الدم، نعم نعم حسنت جزاك الله خير، هذا هو تحريم الميتة لبقاء الدم، فلما أنهر حل ذلك. في تصريح بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقا. طبعا ليش أنا قلت مطلقا؟ لأن بعض أهل العلم فصلوا، قالوا جاء النهي عن الذبح بالظفر والسن إن كان متصلا بالإنسان، يعني واحد ظفره طويل أو سن متصلا، أما منفصلا فيجوز. بعض الفقهاء دقيق العيد ألمح إلى ذلك والله، لكن قول الجمهور الشافعية وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وأبو حنيفة قالوا لا يجوز السن والعظم المتصلين. وأنا آسف، أبو حنيفة مستثنى، أبو حنيفة هو الذي قال بالتفصيل مع قلت ابن دقيق، الجمهور قالوا سواء منفصل أو متصل لا يجوز. أبو حنيفة الذي قال رضي الله عن الجميع لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين، وما لا إلى هذا الكلام الشيخ تقي الدين دقيق العيد رحمة الله على الجميع. والصحيح الراجح أن المسألة على عمومها لا يصح الذبح بالسن والظفر متصلا أو منفصلا. طيب، قال هنا إيش أيضا؟ الذكاء هنا في السن والظفر. طيب الحديث قال منع عن سلم السن والظفر مطلقا لا يجوز الذبح بالسن والظفر. الجمهور قالوا سواء كان السن والظفر متصل أو منفصل طاهرا أو نجسا. جاء الإمام أبو حنيفة ووافقه من تقرير العيد على أنه المتصل هو الذي فيه النهي، أما المنفصل العظم والسن المنفصل فيجوز. هم اتصلوا حقيقة، هم يعني استدلوا بحديث عند أبي داود، حديث فيه ضعف، قال أنهر الدم بما شئت ثم كل. فلما قال أنهر الدم بما شئت ثم كل أي الذي شئت، فقالوا بالعموم. وقلنا طيب العموم صح، حتى الحديث خصصه الاستثناء الذي جاء في السن والظفر. هذه السن والظفر الصحيح قول الجمهور. طيب بقى نبين الزكاة المقدور، الزكاة كيف الزكاة كيف تكون التزكية في المقدور عليه في الهون المستأنس اللي هو يذبح أو ينحر. عندك مجزئ وعندك كمال. الآن عندك مريء وحلقوم ووجين. المجزئ حتى تصح التذكية بقطع الحلقوم والمريء، كمالهم قطعهم قطع الحلقوم والمريء، ويستحب قطع الوجين. يبقى إذا قطع الحلق إجماع، إذا قطع الحلقوم والمريء صحة التذكية، أو نقول الإجماع أنا آسف، إذا قطع الحلقوم والمريء والوجين لهذا الكمال حصل التزكية، وأسال الدم حصل التزكية. المجزئ أن تقطع الحلقوم والمريء فقط، ويستحب قطع الوجين. أردت بالتفصيل في الأقوال الشافعية، قال الشافعي يشترط الحلقوم والمريء ويستحب الوجين. الذي قال بالجميع يشترط الجميع الليث مفخرة المصريين وابن ثور وابو داود وابن المنذر، قال يشترط الجميع الأربعة المريء والحلقوم والوجان. أبو حنيفة قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة أجزأه، يعني أي ثلاثة من الأربعة. خلي بالك انتبهوا، لأن إحنا عندنا الجمهور على لابد من الحلقوم والمريء كحد أدنى. أبو حنيفة قال ثلاثة من أربعة، أي ثلاثة. إمام مالك قال يجب قطع الحلقوم والوجين ولا يشترط المريء. يبقى إمام مالك أتى بحكم ثالث خالص، قول ثالث إنه اشترط الحلقوم مع الوجين ولم يشترط المريء. وفي رواية له عنده اشترط الأربعة، وفي رواية إنه اشترط الوجين فقط، لكن المعتمد والله أعلم في ذلك وجوب قطع الحلقوم عنده والوجين. طبعا كل هذا مع جريان الدم، ولا يصح طبعا الرد او الدفع، يعني انك تردها وغير ذلك في الارض لابد انك تذبح هذا. يبقى الان هذا ملخص الاقوال. عندك الحلقوم والمريء قال الشافعي يشترط، حلقوم والمريء والوجين يستحب. ابو حنيفه الليث وابو ثور وابن المنذر قال الاربعه يجب يشترط. ابو حنيفه قال ثلاثه من الاربعه. مالك قال يجب قطع الحلقوم والوجين. والصحيح احنا بلا على قول الشافعية حقوم المريء المجزئ ويستحب الوجين، وهذا هو الصحيح الراجح في المسألة. طيب تبقى مسألة الأهم، يعني هي المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب في هذا الحديث، مسألة التعزير بالمال. وطبعا هذه مسألة خلافية، لأن البعض يستدل طبعا، هو البعض بيستدل يعني قبل تعزيم المال. أريد أن أقول إن الإمام مالك استدل في هذا بهذا الحديث على القاعدة المشهورة عنده جدا والأصل الأصيل في مذهبه الذي هو أكثر المذاهب استعمالا له، ثم يأتي بعد ذلك فيه الحنابلة وهي قاعدة سد الذرائع، وكثير ما يعمل بها الإمام مالك. وإن كان الشافعية لا يقولون بها تأصيلا ولكن يعملون بها في التطبيق، فقال إنما أكفأ القدور انتبهوا لما يخشى من المصارعة إلى مثل ذلك في جمع الغنيمة، يعني كأنه أراد أن يعاقبهم في إكفاء القدور سدا للذريعة بعد ذلك على أنهم يسارعون بعد ذلك في جمع الغنائم والاهتمام بها، فجعلها من أدلة قوله في المذهب في سد الذرائع. ثم المسألة الأخيرة نختم بها مسألة تعزير بالمال، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكفأ القدور، وعلى القول أن حتى لو راق المرقة فهي لا قيمة، ولو راق اللحم أو غير ذلك لا قيمة. فالبعض قال إن الولي الأمر للقاضي للحكام إذا أخطأ الرعية في شيء فعليهم أن يضعوا عليهم عقوبة لردهم أو لرضعهم عن هذه الإساءات التي يفعلونها، وهذا الذي يسمى التعزير بالمال. طبعا هذه موجود أشياء كثيرة في المعاصرة الآن ممكن تكون مثال تطبيقي. فهؤلاء بعضهم بعض على العلم اختلف، بعضهم قال يجوز التعزير بالمال، وعندنا أدلة من حديثنا سلم في مزالة الذي لا يخرج الزكاة، فقال إن أخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا، فقال إن أخذوها وشطر ماله. فقال شطر ماله هذه عقوبة على أنه أخر الزكاة، إذن هذا تعزير. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذي غل من الغنيمة، لو تذكر الرجل الذي أخذ من الغنيمة شالا أو شاحا ما أذكر إيش، فحرقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أخذ وحرقه، فقالوا هذه دلالة على التعزير بالمال. وقالوا ما جاء من حديث صحيح حديث أبو هريرة قال هممت بآمر بالصلاة فأتقام فأخالف إلى رجال لا يشهدون العشاء فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا قال تعزير بالمال، تحريق البيت إتلاف مال. فقال هذه أدلة تدل على مشروعية أن للإمام للوالي للحاكم أن يعزر الناس الذين لا يعني يقيم يخالفون الشرع أو يفعلون ما يخالف الشرع بالمال، فرض بقى غرامات ضرائب مخالفات أخذ أشياء مثلا. ومن أهل العلم الذين قالوا وهو قول الجمهور، قول الجمهور على منع التعزير بالمال. طبعا القول الأول هذا انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية بالجواز، والجمهور على أنه على منع التعزير بالمال، وقالوا ما أتت يعني الأدلة التي قيلت الآن يرد عليها. أولا منها قضايا أعيان، قضية عين الرجل الذي أخذ من الغنيمة، هذه قضية عين قالوا فلا تصح دليلا على العموم. وأما حديث أمرت أن تقام الصلاة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، هو قال لكنه هم ولم يفعل، فليس بدليل أنه لم يفعل. وأما الزكاة فقالوا هذا أمر خاص في الزكاة لا تعمم، يستثنى عن الأصل ويبقى الخاص على مورده. الأصل عندنا إيش؟ تعظيم حرمات دماء المسلمين وأموال المسلمين، جاءت من أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالأصل عندنا يقتضي عدم إتلاف المال وعدم التعزير المال، لأن في إضاعة حقوق المسلمين، هذا حق له كيف تأخذ منه؟ لا يحل مال المرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. فأصول الشرع تقول بحفظ حرمة مال المسلم، وجاء استثناء في الزكاة قلنا به وانتهينا، وجاء في واقعة عين قلنا بها وانتهينا، وليس عندنا أدلة على العموم، استثناء على الأصل. وأما ما فعل في هذا الحديث فإن مثلا على الراجح أنه هو أمر بإلقاء المرق، وإن كان فيه مال لكنه يعني قيمته ليست يعني بالكبيرة، أو قال لأنه لم يكن مكتسب عن وجه مأذون به شرعا فأصبح مالا حراما فأراقه لذلك، ويظل عدم يحل التعزيز بالمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حديث لا يحل مال ابن المسلم بغير وجه حق، حديث كره لكم القيل والقال وإضاعة المال، وهذا إتلاف مال لا شك أيضا. وهذا الذي يدين الله جل به بأنه لا يجوز في المال. أخيرا مسألة مدي الحبشة على القول بالله هو هنا نعم، فمدي الحبشة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مدي الحبشة، وهذا فيه نهي عن التشبه بالكفار، وهذه أصل أصيل في هذا الشرع. لا لن تجد شيء فيه الماح للتشبه بأهل الكفر إلا قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في الحج يعني أمور كثيرة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للكفار. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع, قال هذا مجي الحبشة على أنه منع التشبه بهم أيضا. قال الله عز وجل اتخذ اليهود والنصارى أولياء, ذلك وجاء النهي عن التشبه بلبس الكفار ولبس معتقداته من صلبان وغير ذلك, أو لبس حس النار هذا الذي هو علامة له في الوسط. كل هذا نهي عن ذلك, بل نهى عن المحبة الحب القلبي لهم, وإن كنا أمرنا بالقسط والعدل لهم, كل هذا حتى يدفع المفسد الأعظم وهو التشبه بهم والتجرؤ على عدم التزام بالأوامر الشرع والانصياع إليهم. فجاء هنا النهي عليه السلام عن حتى استخدام الأدوات. طيب هنا أيضا أنا آسف أطلت, لكن مسألة أصلية الآن تذكرتها والله, حجة القياس, إثبات حجية القياس. من أين هنا إثبات حجية القياس؟ ممكن أخذ الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. إثبات حجية القياس من إلحاق المستأنس الذي مستأنس الذي له بالمتوحش في الصيد, الحاق المستأنس بالمتوحش في الصيد, وهذا دلالة على حجية القياس. لما حدثت له النفور والوحشية فألحق به. نعم, أو العكس, المهم حجية طبعا الحديث الناصص العكس دي أنت ستأتي يعني الحاقا, لكن إثبات الحجية هنا جاءت من الحديث أن المستأنس لما تحول لوحشي أخذ حكم الوحشي فقيس على الوحشي في الحق في الصيد, لأنه يعني هنا الحاق المستأنس بالمتوحش في الصيد ما دام أصبح متوحش, وهذه دلالة على حجية القياس. هذا آخر الكلام أعتقد في هذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل يكون يعني على حكم بيان ما فيه. وقد انتهينا بفضل الله كده من باب الصيد, ونقف عند باب الأضاحي بإذن الله. إن شاء الله يعني نكون الأسبوع القادم لو في أي أسئلة قبل أن نختم, إن إحنا أطلنا حقيقة كان. ولكن كله خير. أحسن الله إليكم, ربنا يثبتنا وإياكم. ليس الوجهان هما مما يتم دفق الدم به في الذبح. طيب, لكن هو أصلا الحلقوم والمريء, الحلقوم والمريء هم الأصل ثم الزيادة في الوجهين. الحلقوم والمريء هي التي تقتلها, فلذلك هذا المجزي الذي أهلها, والوجهين زيادة. في أسئلة أخرى؟ طيب, جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يوم الأربعاء درس الفقه المذهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.